عبد المؤمن. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل في معرفة الله عز وجل ومعرفة صفاته وأسمائه. حقيقة المعرفة أن تعرفه موجودا قديما لا يزل ولا يفنى أحدا صمدا. لم يزل ولا يفنى. شيئا واحدا لا يتصور في الوهم ولا يتبعض ولا يتجزأ، ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم. فصل في معرفة الله عز وجل معرفة صفاته وأسمائه. طبعا أجل ما درجات الإيمان إذا عرف الإنسان ربه سبحانه وتعالى كما وصف الله نفسه في كتابه الكريم وكما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه من أعلى المطالب وأولى وأجل الأمور التي ينبغي للمسلم أن يعرفها. كذلك معرفة أسمائه سبحانه وتعالى وصفاته. فبدأ قال معرفة الله سبحانه وتعالى، بل أن تعرفه موجودا قديما. الموجود الإنسان إذا عرف الله عرفه أنه المألوه المعبود. الإنسان ما يتألف شيئا إلا هو موجود، هذا يعني من باب التأكيد. كلمة قديم هذه لم ترد في كتاب الله ولا في سنة رسوله اللهم صل، لكن ورد أنه الأول. الأول ليس قبله شيء، هو الأول ليس قبله شيء، لكن أرادوا من كلمة قديم الذي لم يسبقه شيء. والقدم أمر نسبي، تقول هذا الكتاب أقدم من هذا الكتاب وهذا المسجد أعتق من هذا، يعني أقدم منه بسبق. فاصطلحوا على أن يسموا الله سبحانه وتعالى بهذا الاسم، وإلا هو ليست من الأسماء الحسنى ولم ترد في كتاب الله في سنة. لكن الله عز وجل وصف نفسه بأنه الأول، وكذلك وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، هو الأول الذي ليس قبله شيء، لم يزل ولا يفنى. هذا من باب التأكيد، من هو الدائم، الديمومة والأبدية من صفاته سبحانه وتعالى. كل شيء فاني في هذا الكون، لا يبقى إلا وجهه الكريم سبحانه وتعالى. أحدا صمدا، الأحد يعني الواحد لا شريك له، والصمد الذي بلغ السؤدد في الكمال، وكل الناس وكل المخلوقات تتوجه إليه تحتاج إليه. أصل الصمد الذي لا جوف له، صمد المصمد الذي لا جوف له، واستعمل هنا في حق الباري سبحانه وتعالى بمعنى الذي تصمد إليه الحوائج، كل من له حاجة، ولا يخلو مخلوق من حاجة، كل الناس مفتقرون إلى الله سبحانه وتعالى، فالذي تصمد إليه الحوائج هو الله سبحانه وتعالى. لذلك وصف نفسه بأنه الصمد، سمى نفسه سبحانه وتعالى بأنه الصمد. قال شيئا، كلمة شيء ليست من أسماء الله الحسنى، ولكن ورد في كتاب الله بمعنى ذلك. قل أي شيء أكبر شهادة، قل الله، أي الله الشيء أكبر شهادة. قل أي شيء أكبر شهادة، الله، لما قال الله بمعنى هو أكبر الأشياء، فسمى نفسه شيئا، لكن ليست من الأسماء الحسنى، إنما تستعمل هذه اللفظة حين المنازعة مع الخصوم وحين الجدال وحين بيان شيء. ما ينادى الإنسان في الدعاء يا شيء، ما يقال هكذا، يقول يا خالق يا صمد يا باري يا كريم يا رحيم، لا يقال شيء، وإنما تأتي في معرض الجدال، في معرض المنازعة، في معرض بيان شيء. كما أن الله زارع، ما تقول يا زارع، لكن تقول حين تزرع الزرعة النبتة تغرسها تقول يا زارع احي لنا مثلا مزرعتنا ولا بستاننا ولا كذا. ففي أسماء يخبر عنها ولكن لا ينادى بها، لا يدعى بها. الدعاء لا يكون إلا بالأسماء الحسنى، ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. أما الإخبار عنه فقد تخبر عنه بشيء، تخبر عنه بأنه كذا. فباب الإخبار غير باب النداء، غير باب الدعاء. باب الإخبار غير باب الدعاء، كذلك في حق نبينا صلى الله عليه وسلم لم يرد في كتاب الله أن ناداه الله باسمه، ما قال يا محمد اللهم صل عليه وسلم، لكن في الإخبار عنه تقول محمد، محمد نبينا ومحمد رسولنا. أما إذا أردت أن تناديه فلا صح أن تناديه كما ينادي بعضكم بعضا، لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا، هذا يقول الله سبحانه وتعالى. ولذلك ما نزل في الكتاب في ندائه إلا يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها النبي، يا أيها الرسول، ها بلغ ما أنزل إليك، لكن ما جاء باسم يا محمد، ها اللهم صل عليه وسلم. فكذلك في حق الله سبحانه وتعالى في النداء ينادى بأسمائه الحسنى التي وردت وأشار إليها في الكتاب. أما في الإخبار عنه لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي زرع هذا، وأن الله سبحانه وتعالى هو اللي كذا كذا، يخبر عنه الإخبار عنه. ففي النداء ففي الدعاء لا يكون إلا بالأسماء الحسنى، وأما في الإخبار فقد يكون بالأسماء التي لم ترد. وشيئا واحدا لا يتصور في المهم في الوهم، الإنسان لا يتخيل الله سبحانه وتعالى، الإنسان يتفكر في مخلوقات الله لكن لا يتفكر في الله، يعلم أن الله سبحانه وتعالى له ذات عظيمة كبيرة جليلة لا يشبهها شيء من المخلوقات، إلى هنا وتوقف. لكن تفكر في مخلوقات الله في السماوات في الأرض في نفسه هكذا. ثم قال ولا يتبعض ولا يتجزأ، هذا يسموه السلوك السلب، هذا السلب ما ورد عن السلف، لذلك كلمة الصمد تغني عنه، ليس كمثله شيء يغني عنه. لكن أحيانا إذا جاء في معرض الرد على بعض الفرق، في بعض الفرق أن الله مثلا من قال أنه جسم يتجزأ إلى كذا، يقال لا يتجزأ لا يتبعض، يقال لا يتجزأ، لكن هذه السلوك ليس كذا وليس كذا وليس كذا، لم يرد في كتاب الله إلا فيما كان النفي يقتضي فيه الكمال، لا تأخذه سنة ولا نوم، بمعنى أنه الحي القيوم، ها؟ فهو الحي الذي لا يموت، كلمة لا يموت سلب، لكن دلت على بقائه وعلى سرمديته سبحانه وتعالى، على أنه هو رازق الكون ومحييهم ومميتهم. فإذا جاء السلب بمعنى صفة كمال، يعني يؤدي لازمه إلى صفة كمال، يأتي بها. أما هكذا بالسلوك هذا منهج المعتزلة، لأن لا يثبتون صفات الله سبحانه وتعالى، إنما يأتونه بالنفي، يقول ليس بكذا وليس بكذا وليس بكذا، فهذا جزء من شعارهم. ثم قال ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، الجوهر بصلاحه الجزء الصغير الذي لا تجزأ، هكذا يقولون ماشي كذا. فإذا قالوا العرض هي الصفة التي تقوم بجسمه، الطول والقصر والسمن والبياض والسواد، هذه معاني ما يمكن تقوم وحدها، لابد تلتصق بشيء ما. عرفنا معنى العرض، صفات الإنسان الشجاعة والقوة والانبساط والغضب والرضا والسمن والطول والقصر يسموها صفات، بعض المتكلمين يسمى هذه أعراض، يسميها أعراض. والعرض عندهم الذي لا يقوم بنفسه إنما يعتمد على شيء، لا بد أن يتصل بشيء، إنما وحده لا يقوم، عرفنا هذا. فيقول ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم، هذه أمور لم يرد في الشرع نفيها ولم يرد إثباتها، فنفيها باطل وإثباتها باطل، لأن نفيها يقتضي شيء آخر. هؤلاء الذين نفوها أرادوا أن الله سبحانه وتعالى لا يرى وليس في مكان وليس في العلو ولا مستوى على عرشه ولا ترفع له الأيدي، وإثباتها بهذا المعنى لم يرد في كتاب ولا سنة، إثباتها لم يرد في كتاب ولا سنة. ولذلك كان الأئمة الكبار يمتحنون في هذه، لا يقول قل هو الله أحد الله الصمد، فمن أثبتها وأراد بها مشابهة المخلوقين يقال له لا، ومن نفاها أراد أنه لا يوجد شيء ليس بموجود. إذا قلت ليس بجوهر ولا عرض ولا جسم فمعنى أنه غير موجود، أي المعبود عدم، هذه من صفات العدم، ولذلك هذه ليست من صفات المسلمين، أهل السنة والجماعة لا يقولون هذه السلوك، لا يقولون بهذه السلوك، لا يقولون ليس بجوهر ولا عرض، نفيها لابد من دليل كما إن إثباتها لابد من دليل. عرفتم هذه؟ نعم يا أخي. قائما بنفسه، هو القيوم لا يقوم بغيره، ما في مخلوق في الكون دون الله سبحانه وتعالى إلا وهو مدعم بجهة خارجية، إما الله يعني إما أن الله سبحانه وتعالى أودع له روح أو دع له دم أو دع له مال يقوم به، وأما الإنسان لا يقوم بحده. فالله مقيت كل شيء وهو ينفق على كل شيء ومحيي كل شيء سبحانه وتعالى، لكن الله قائم بنفسه مستغن بذاته. ابن آدم مو مستغن بذاته، الإنسان ما يمكن وحده، لو لم يجعل الله له يعني بسطة في الجسم وما فيها الدماء والماء وما إلى ذلك ما حي، ولو لم يجعل الله له روح ما حي، ولو لم يأتيه مرض لمرض. لكن القيوم سبحانه وتعالى هو الذي لا يحتاج إلى أحد، قائما بنفسه، يعني ليس هناك ما يمكن أن يقال أن الله مفتقر إليه. حتى العرش، الله سبحانه وتعالى هو الذي يستوي على عرشه مستغنٍ عن عرشه، العرش وحملة العرش لا يستطيعون حملها لولا قدرهم الله وعطاهم القوة في ذلك، لولا قدرة الله وتقديره له وإعطاهم القوة ما حملوا عرش ولا طاقوه، لا لن يطيقوا ذلك. فالله مستغن عن كل شيء خلاف غيره من المخلوقات، مفتقر إلى الله، كلنا مفتقر إلى الله سبحانه وتعالى، ما في مخلوق مستغني، كلنا فقير إلى الله، لكن الله هو سبحانه وتعالى هو الغني بذاته، ليس فقيرا إلى شيء. بسم الله، عرفنا ايش معنى قائم بنفسه؟ نعم يا أخي. مستغنيا عن غيره، حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما، له الحياة والقدرة والعلم والإرادة والسمع والبصر والكلام. طيب، قال حيا قادرا عالما مريدا سميعا بصيرا متكلما، هذه الصفات سبع، هذه الصفات سبع، السبع هذه سبع صفات الأشاعر يقولون بها، لكن لا يزيدون عليها غيرها على اختلاف بينهم. لكن لنا صفات أخرى وصف الله بها نفسه سبحانه وتعالى بأنه عال على خلقه، وأخبر الله سبحانه وتعالى بأنه رحيم بخلقه وأنه رحمن به، ووصف سبحانه وتعالى بأنه غفور، في صفات سموها صفات فعل وصفات ذات، وصف نفسه بأنه له وجها كريما وأنه له يدان مبسوطتان، ووصف سبحانه وتعالى أن له عينان يبصر بهما، ووصف سبحانه وتعالى أنه يتكلم، هذه الصفات هي صفة ذات وصفة فعل. صفة الذات هي التي لا تزايله ولا تفارقه، كالحياة لا يمكن يعني لا يمكن أن يخطر ببالك مخلوق إلا والحياة جزء منه إلا ما صار مخلوق، بس كذلك والقدرة ما يمكن حي يعني ممن خلق الله فيه الحياة من الحيوان سواء كان من بني آدم أو من غيره إلا وله قدرة إما على الحركة والانتقال أو البطش وما إلى ذلك. كذلك الكلام هذه من صفات البشر، كذلك الإرادة، الإرادة من صفات الحيوانات كلها، كل مخلوق له إرادة بس تختلف إرادة الإنسان عن إرادة الحيوان، فهذه الصفات يسموها صفات ذات. إيش يسموها؟ صفة ذات لا تزاير الله سبحانه وتعالى. في صفات أخرى تسمى صفات فعل. إيش معنى صفات الفعل؟ هي الصفات التي يتعدى مقتضاها إلى غيره، الخلق والرزق يرزق الله عباده، رزقهم له بما يقيتهم ويحييهم من إيجاد الماء والطعام والصحة وما إلى ذلك، هذه يهبه الله لعباده، رزق الله عباده المطر وأعطاهم القوت، وهذا الرزق من صفاته سبحانه وتعالى لكنها صفة فعل. صفة إيه؟ فعل. كذلك صفة الخلق من صفات الفعل، وصفة الإحياء والإماتة، فهو المحيي وهو المميت وهو الرزاق وهو المقتدر، هذه سماء وهو الخالق فهذه من صفات الأفعال. فعندنا صفات ذات وصفات أفعال، وفي صفات أخرى يسموها صفات أحوال، والأحسن أن تسمى الصفات الخبرية التي جاء بها الكتاب وجاءت بها السنة. مثال أي الصفات الخبرية؟ الصفات الخبرية التي جاءت بأن الله سبحانه وتعالى استوى على عرشه، يقول صلى الله عليه وسلم: ينزل ربنا إلى سماء الدنيا كل ليلة فيقول: هل من مستغفر فأغفر له؟ هل من تائب فأتوب عليه؟ هل من مريض فأشفيه؟ هذه الصفات تسمى الصفات الخبرية. تسمى إيه؟ الصفات الخبرية. أهل السنة والجماعة والسلف الصالح من الصحابة والتابعين يؤمنون بها كما جاءت، لكن لا يقولون كيف، لا نعرف كيف، ولا يمثلون بها بالمخلوقات. الله أجل أن يمثل بمخلوقاته، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، لكن صفات يثبتها كما جاءت في كتاب الله وكما أقرها الرسول صلى الله عليه وسلم، دون تشبيه ولا تكييف، دون تمثيل ولا تكييف. لا تقول كيف، لأن سبحانه وتعالى هو ينزل كما يشاء، ولا تقول كيف يسمع، لأن الله له سمع لا كسمع البصر، كما أن له ذات لا كذات البشر. الشاهد أن هذه الصفات تقر ونؤمن بها، وكلما ازداد الإنسان معرفة بتعدد هذه الصفات زاد معرفته بالله وحبه له وخوفه منه. الذي لا يعرف أن يعرف أن الله يبطش وأنه جبار وأنه منتقب ما يخاف، ما يتورع عن المعصية. ومن لم يعلم أن الله غفور وحليم ورحيم ويحب عباده فييأس أحيانا ويقنط. لكن من علم أن الله في صفات هذه الصفات، الأعرابي حين سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غيره، ثم قال: ولا يزال ربنا يضحك. والأعرابي قال: يا نبي الله، أو يضحك ربنا؟ قال: نعم. قال: لا عدمنا من رب يضحك خيرا. الأعرابي فطرته لما علم أن الله سبحانه وتعالى يضحك قال: والله ما عدمنا من خالق في هذه الصفة. لأن الضحك دليل على الرأفة والرحمة، دليل على المحبة والمودة. الله سبحانه وتعالى شاهد هذه الصفات التي جاءت نمرها كما جاءت لا نقول كيف، لكن من ازداد معرفته بهذه الصفات وبكثرتها ازداد يقينا وخوفا ووجلا وحبا لله سبحانه وتعالى. نعم يا أخي. لم يزل ولا يزال هو بهذه الصفات، ولا يشبه شيء منها شيئا، ولا يشبه شيئا منها شيئا من صفات المخلوقات، ولا يقال فيها أنه هو ولا غيره، ولا هي هو وغيره. طيب، ولا يقال فيها أنها هو ولا غيره، ايش معنى هذه العبارة؟ ما معنى هذه العبارة؟ أراد يقول لا تقول أن هذه الصفات صفات العلم والإرادة والقوة والكلام، لا تقول هذه صفة هو الله سبحانه وتعالى، ولا تقول أنها غير الله، لا تقول أنها الله ولا تقول أنها غير الله. أصل هذه الكلمة، أصل هذه العبارة للمعتزلة، قالوا أن الصفات غير الله سبحانه وتعالى، ما أحد يقول الصفات هي الله سبحانه وتعالى، لأن عندهم، خلوا بالكم معنا، لأن عندهم أن الله سبحانه وتعالى خص أوصافه القدر، خص أوصافه ما هي؟ القدر. لم تقول أنه قديم، توهموا أن صفاته سبحانه وتعالى مجرد عن الذات. فإذا قلت عليم وقادر ومتكلم ومريد يعتبرون هذه الصفات قديمة كقدم الذات، يجعلون الصفة شيء والذات شيء. فإذا قيل أن الله سبحانه وتعالى قديم، توهموا أن هذه الصفات حين جاءت في خاطرهم أنها غير الله قالوا هي قديمة كذلك. فإذا كانت الصفات قديمة فإذا يتعدد القدماء فيكون أكثر من قديم. فلما رأوا ذلك قالوا: لا، الصفات غير الله. نحن لا نقول غير الله ونقول ولا نقول أنها هي هو، نسكت عن ذلك. النفي لم يرد والإثبات لم يرد، لأنه لا يتخيل، لا يتخيل في خلق في ذهن مخلوق أن هناك ذاتا مجرد عن الصفة. هل يوجد شيء بدون حياة وهو يأكل ويشرب وهو يمشي أمامك، أو يأكل ويشرب مما موجود في البشر؟ لا يوجد كذا. وهل يوجد يعني شيء يدبر الكون تقول ما عنده علم؟ ما يمكن. إذا كانت الصفات والعلم والإرادة لا يمكن تنزع عمن فيه الحياة، الله سبحانه وتعالى أولى أن يوصف بهذه الصفات. وذات مجرد عن الذات لا توجد، جاء ذات مجرد عن هذه الصفات لا توجد، فلذلك لا تقال أن هي ولا تقال غيره. أرى الكلام هذا؟ نعم. ولا يقال أنها تخالقه أو تجاوزه أو تخالقه أو توافقه أو تفجره، بل هي نعوت له أزلية وصفات له أبدية تقوم به موجودة بوجوده دائمة بدوام، ليست بأعراض ولا بأغيار ولا حالة في أعضاء غير مكيفة ولا حالة في أعضاء غير مكيفة بالتصور في الأذهان ولا مقدورة في التمثيل بالأوهام، وقدرته تعم المقدورات وعلمه يعم المعلومات وإرادته تعم المرادات. وقدرته تعم المقدورات، كل شيء مقدور الله قادر عليه، كل شيء يمكن علمه فالله عالم به، وكل شيء أراده الله لا بد أن يكون. عرفنا هذا؟ نعم. لا يكون إلا ما يريد ولا يريد ما لا يكون، وهو المتعالي عنه. لا يكون إلا ما يريد، هذه اللفظة لا بد من الانتباه إليها، لأن كثيرا تأتي في الكتب وأحيانا يكون التصور فيها غير تصور صحيح. الإرادة عندنا نوعين، إرادة كونية قدرية وإرادة شرعية. الإرادة الكونية القدرية كأن أراد الله أن يخلق هذا الخلق، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تقوم القيامة عند أجل مسمى، وأراد الله سبحانه وتعالى أن تفنى هذه القرية وتحيا هذه القرية، هذه تسمى إرادات كونية قدرية، هذه لا ينازعها فيها بشر ولا يمكن لمخلوق أن يقف ضدها أو عندها. فالناس مقهورون مجبورون تحت إرادة الله سبحانه وتعالى، ماشي. وفي إرادة أخرى تسمى إرادة شرعية، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، هذه إرادة شرعية، أي أن الله شرع اليسر في هذا الدين، فمن شق على نفسه فليس من إرادة الله، ليست إرادة شرعية. عرفنا هذا؟ كذلك أراد الله من المسلمين الحج، إيش معنى أراد هنا؟ شرعية ولا كونية؟ إرادة شرعية. إذا عرفنا هذا حينئذ أمكننا أن نفرق بين مسائل كثيرة. الإرادة الكونية يكون فيها المكروه وغير المكروه، المحبوب وغير المحبوب. أراد الله خلق إبليس كما أراد خلق الأنبياء، وأراد الله خلق جهنم كما أراد خلق الجنة، أليس كذلك؟ كلنا تحت مشيئته، لا يمكن أن نصرف دون مشيئة الله عز وجل. فهذه الإرادات يدخل فيها الطائع والعاصي والكافر وغير الكافر. إذا قلت أراد الله من أبي بكر الإيمان أي قدره له، وأراد الله من أبي جهل الكفر أي قدره له، الإرادة الكونية. لكن إذا كانت إرادة شرعية لا تقول أراد الله من أبي جهل الكفر، ما يصير هذا. لما؟ لأن الله عز وجل يقول ولا يريد بكم الكفر، يعني لا يحبهم، ها؟ لا يرضى لعباده الكفر، لا يرضى لعباده ما؟ لا يرضى لعباده الكفر. نعم. فالإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا، وأما الإرادة الكونية وهي التي تقهر العباد كلنا داخل تحتها وكلنا داخل تحت مرادها. فعبارة المؤلف الآن اقرأ، قال لا يكون إلا ما يريد، لا يكون إلا ما يريد، إلا ما أراده الله. إرادة كونية ولا شرعية؟ إلا إرادة كونية، إذا لم يريده ما كان، إذا لم يريده سبحانه وتعالى ما كان. ولا أريد ما لا يكون، كذلك هذه إرادة كونية، ما لا يكون ما أراده الله. القيامة ما أرادها الله أن تقوم هذه الساعة، لكن إذا أرادها قامت القيامة. عرفنا هذا؟ نعم. يعني هذا إرادة كونية متحققة، لكن إرادة شرعية متحققة. نعم. إذا شرعية ما لا؟ إرادة كونية متحققة دائما، وإرادة شرعية قد تتخلف. أصبح ذلك قد تريد شرعية. لا لا لا لا لا. مو تخلق، قد تخلق. إرادة ما يقول تخلق، يريد الله من عباده إرادة شرعية. يعني أنت تقول لفلان أريد منك أن تسقني ماء، يحصل ولا لا يحصل؟ مش كذا؟ لكن هنا يعني أراد الله منهم، يعني ليس بمعنى الإرادة التي منها التي فيها يعني التي فيها الإجبار، التي فيها الإجبار والقهر. إرادة شرعية يعني شرع الله لهم، أراد الله منهم أي شرع لهم. قد تكون قد لا تكون، ها؟ الصلاة. لا أحسن الصلاة. يعني الإرادة الشرعية، الإرادة الشرعية هي اللي فيها المحبة وفيها الرضا وفيها الحاجة. أراد الله منهم أي أحبها منهم، أراد الله من عباده أن يصلوا أي أحبها منهم أن يفعلوها. ما يقول أنت تخلف لهم، أحبها منهم. إذا قلت أنت تخلف بمعنى أن الله ابتغى شيء، ولكن شيء نازعه وأخذه منه، ولكن يقال أي أن الله أراد منهم أي أحبها ورضيها عنه، رضي لها. كذلك كلمة حرم، الحرام يكون شرعي ويكون قدري، وكذلك الأمن يكون شرعي ويكون قدري. يعني مكة جعلها الله بلدا آمن، فمن دخله كان آمن. الإيمان هنا الإيمان الشرعي ولا الإيمان الكوني القدري؟ يحتمل هذا يحتمل هذا، يحتمل هذا يحتمل هذا. مكة بلد آمن، جعلها الله بلدا آمن منذ أن خلقها، ودعا إبراهيم عليه السلام فوافق حكم الله في الأزل، هي بلد آمن. إذا قلنا بمعنى قدري، أي أن الإنسان الجاهل كان يأتي فيرى قاتل أبيه فلا يقتله، ما ستقبل، يمتنع عن ذلك. عرفنا هذا؟ وكانت الناس ترى الضباء لا تستوحشها، فيرى الناس الأموال لا يأخذوها. هذه الإرادة الكونية. لو جاء إنسان فقال طيب نعرف انه فيه سراق واللصوص في مكة، حصل وحصل في مكة قتل، فهل هذا ينافي الامن؟ نقول لا. من قال انها الارادة الكونية، اي ان الله جعل هذا البيت بخلاف غيره من المدن والبلدان لا يحصل فيها ترويع وقتل جماعي فترة طويلة، هذا لا يعرف في تاريخ مكة. لذلك ما أحلها الله للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ساعة من الزمان، أحلها الله له ساعة من الزمان ثم حرمها. فمن قال أنها تحريم شرعي، فمن قال أنها تحريم شرعي، قال أن بلد الأمن ليس أمنا قدريا إنما أمر شرعيا، أي أن الله جعل قرر أن هذا البلد آمن، فلا يجوز الإنسان أن يقتل فيه ولا يجوز أن يعصي فيه ولا يحصل كذا، بمعنى أن الله لا يرضى ولا يحبه، بمعنى أن الله لا يرضاه ولا يحبه. فالإرادة إما أن تكون قدرية هي المشيئة الكونية القاهرة العامة، وإما الإرادة الشرعية بمعنى المحبة والرضا والابتغاء. عرفنا هذا؟ نعم. وهو المتعالي عن الحدود والجهات والأقطار والغايات، المستغني عن الأماكن والأزمان. طيب، طلبة العلم لابد ينتبهوا، أصل الكلام ده لا يقال للعامة إلا طلبة العلم، بس انتبه. قال وهو المتعالي، أثبتنا العلو لله سبحانه وتعالى. الله خلق كل شيء، ليس من دونه شيء إلا هو مخلوق، ما في شيء يطلق عليه شيء، إن الشيء لا يكون المعدوم. المعدوم غير الموجود لا يسمى شيئا، المعدوم غير الموجود لا يسمى شيئا، لكن إذا كان موجود يسمى شيء. فليس شيء، والشيء كلمة شيء دي أعم العمومات، ليست كلمة نكرة أعم منها. فالله خالق كل شيء، إذا كان شيء من الأشياء موجود في الكون فالله أعلى منه، لذلك أثبتنا له العلو، لا يعلوه شيء سبحانه وتعالى. عرفنا هذا؟ هذا من صفاته، ما في شيء أعلى من الله سبحانه وتعالى. ولا يقال أن العرش رفع الله سبحانه وتعالى، الله أعلى من أجل من ذلك، الله أعلى وأجل من ذلك. خلق العرش وهو الذي جعل فيه القدرة لأن يطيق يحمله، وحملة العرش الثمان الذين يحملون العرش الملائكة، هؤلاء أوجد الله فيهم القدرة على حمله. فالله متعال بذاته، مستغن عن مخلوقاته، فهو الغني بذاته سبحانه وتعالى، وهو أعلى من كل شيء، ليس هناك شيء أعلى منه. عرفنا هذا؟ توهم بعض الناس أن إذا قلنا عالي ورفعنا أيدينا يا رب يا الله، ظنوا أن الله في العلو. إذا قال أأمنتم من في السماء، ليس عن السماء المعروفة هذه ذات الأجرام ذات النجوم.